بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي نتدارس فيه معكم كتاب الصيام من كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. ونحمد الله عز وجل على ما من به ويسر من وسائل التواصل التي يستطيع الإنسان بها نشر العلم وبثه في أنحاء المعمورة وهو في مكان بعيد، فلله الحمد والمنة على ما من به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الكريم. أيها الأحبة، غني عن التذكير أن نذكركم بأن مجالس الذكر فيها فضل عظيم، وأنتم في مجلس ذكر تسمعون أحكام الله عز وجل، تسمعون الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، وهذا فضل عظيم. فأنتم تجلسون تتدارسون هذا العلم الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مقربا له، أن يكون مقربا لنا إلى ما يرضيه. ولمناسبة قرب شهر الصيام بلغنا الله جميعا إياه، فإنه قد تم اختيار شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك، وهو أحد الكتب التي عليها المعتمد عند علماء الحنابلة المتأخرين رحمهم الله تعالى. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه بين كتابين، وهما المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والتنقيح المشبع للمرداوي رحمه الله. الموفق رحمه الله ألف كتابه المقنع وجعله في الأصل على رواية واحدة، وقد يشير للرواية الثانية أحيانا، فجاء المنقح المرداوي رحمه الله تعالى وألف شرحه الكبير على المقنع والمسمى الإنصاف، واستوفى فيه ما بلغه من الروايات والأوجه في المذهب، ثم اختصر هذا الإنصاف في كتابه التنقيح المشبع، فجعله على رواية واحدة، وقد يشير للرواية الثانية أحيانا، واختصره من الإنصاف، بل إنه ذكر في مقدمته أن هذا الكتاب الذي هو التنقيح وضع عن تحرير، ولذلك قال: إذا وجدت فيه شيئا مخالفا لأصله فاعتمده، يعني لأصله الذي هو الإنصاف، قال: فاعتمده فإنه وضع عن تحرير. والإخلاص في طلب العلم أيها الأحبة من أعظم ما يوصى به طالب العلم، من أعظم ما يوصى به طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل. فإذا أخلص النية لله عز وجل فإن هذا سبب لقبول عمله عند الله تعالى، فالله عز وجل لا يقبل إلا ممن أخلص العمل له سبحانه، وأيضا كان هذا سببا لتيسير العلم عليه، فالله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم الرزق رزق العلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه. وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه. فإذا أحسنت قصدك وأخلصت لله عز وجل فإن الله سيفتح عليك من مما لم يخطر لك على البال. دقيقة فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بتعريفه، والصيام يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة بأنه الإمساك، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وأما تعريفه في الصلاح فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. فقوله إمساك بنية يعني بقصد للصوم، وذلك لأن الصوم عبادة فاحتيج فيها إلى النية، وذلك لإخراج ما لو أمسك الإنسان عن المفطرات حمية لا لقصد التعبد، فإن هذا لا يعد صوما شرعا. يعني لو أن شخصا قال له الطبيب: سنجري لك عملية مثلا، فلا تأكل شيئا من الفجر إلى المغرب، وسنجري لك عملية بعد المغرب، فلم يمسك حمية، فهنا يقولون هذا لا يعد صوما شرعا لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله تعالى. وقول المؤلف عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات التي سيأتي بيانها بإذن الله تعالى بالتفصيل في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وقوله في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقوله من شخص مخصوص، وهو من توفر فيه شرط، وهو من توفر فيه شروط الصحة. شروط الصحة هي الإسلام، يعني شروط صحة الصوم هي الإسلام والعقل والتمييز، وأيضا انتفت في حقه موانع الأداء وهي الحيض والنفاس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصوم رمضان فرض. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صوم رمضان، وذكر أنه فرض، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كمن الكتاب قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن السنة حديث كثيرة دلت على وجود صوم رمضان، من أشهرها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، متفق عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن صوم رمضان فرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يثبت به دخول الشهر، فقال: يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا. دخول رمضان يثبت بأحد ثلاثة أمور، منها أمران متفق عليهما، والثالث هو اللي فيه الخلاف. الأمران المتفق عليهما هما رؤية هلال رمضان، رؤية هلال، فإذا رؤية هلال رمضان فإنه هنا ثبت دخول الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. والأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان إتمام شعبان 30 يوما، إتمام شعبان 30 يوما. فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان وكانت السماء صحوا ولم يوجد مانع من رؤية الهلال فإنهم يفطرون يوم 30، ويكون دخول شهر رمضان في اليوم الذي يليه، في اليوم الذي يليه. كما قلنا أن هذين الأمرين يثبت بهما دخول شهر رمضان بإجماع العلماء كما ذكره ابن أبي عمر في الشرح الكبير. طيب، إذا كانت ليلة 30 صحوا، إذا كانت ليلة 30 صحوا من شعبان، قال المؤلف رحمه الله إنهم لا يصومون ليلة 30، لا يصومون يوم 30. طيب، ما حكم صومهم يوم 30 إذا كانت ليلة 30 من شعبان صحوا؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يكره صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال مانع، إذا لم يحل دون رؤية الهلال مانع. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو يوم الشك الذي ورد النهي عن صومه، والذي عناه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما بقوله: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا عند أصحاب السنن، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه. فيوم الشك على المذهب، يوم الشك على المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته السابقة له صحوا ولم يروا الهلال. لماذا قالوا إن هذا يوم الشك؟ قالوا إن هذا هو يوم الشك للجمع بين هذا الحديث وبين الآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما في صومه، في صوم يوم 30 إذا كانت ليلته غيما. إذا كانت ليلته غيما فإنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره أنهم يصومون هذا اليوم. فقالوا جمعا بين الأحاديث الواردة عن النهي عن صوم يوم الشك وبين الأثار الواردة عن الصحابة، نحمل يوم الشك على ما إذا كانت ليلة 30 صحوا. وهذا ذكره ابن النجار الفتوحي في شرحه. طيب، إذا حال دون مطلع الهلال غيم، هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي يثبت به دخول شهر رمضان إذا تعذرت رؤية الهلال، إذا تعذرت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. طيب، إذا تعذرت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان فهل يصومون أو لا يصومون؟ هذا هو الأمر الثالث الذي فيه الخلاف. إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غيرهما، فهل يصام أو لا يصام؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن حال دون مطلعه، يعني دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان، غيم أو قتر، غيم أو قتر أو غيرهما، يقول: واجب صيامه حكما ظنيا احتياطيا، احتياطا بنية رمضان. طيب، إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يثبت به دخول شهر رمضان على المذهب، وهو أن يحول دون رؤية الهلال الليلة التالية لليوم 29 من شعبان مانع من غيم ونحوه. طيب، فالحنابلة رحمهم الله تعالى يحكمون بدخول الشهر هنا ويوجبون صومه بنية رمضان احتياطا، ويسمونه يوم الغيم. والقول بوجوب صوم يوم الغيم، القول بوجوب صوم يوم الغيم، هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى كما ذكره المرداوي في الإنصاف، وانتصر له الأصحاب وردوا حجج المخالف. وهذه المسألة لما اشتهر فيها الخلاف ألف فيها بعض الحنابلة رسائل مستقلة في حكمها، رسائل مستقلة في حكمها، بل إن هذه المسألة وقع فيها الخلاف داخل المذهب، خلاف كبير داخل المذهب، بل إن المرداوي رحمه الله في الإنصاف ذكر 7 أقوال في المذهب، منها 5 روايات عن الإمام أحمد رحمه الله وقولان وجهان للأصحاب. الخمس من الأحكام يعني من الأقوال الخمسة، من الأقوال الخمسة أو من الأقوال 7، 5 أقوال هي الأحكام التكليفية 5: الوجوب، يعني قيل عند الحنابلة قول بوجوب صوم يوم الغيم وهو المشهور عندهم، وقول آخر باستحبابه، وقول ثالث بإباحته، وقول رابع بكراهته، وقول خامس بتحريمه، وهناك قول سادس بأن الناس تبع للإمام، إن الناس تبع للإمام، فإذا رأى الإمام صومه فإنهم يصومون، وإذا رأى أن لا يصوم فإنهم لا يصومون. والقول السابع عند الحنابلة العمل بعادة غالبة، فإن كان الشهران قبله تامين فإنه يعتبر ناقصا وبالعكس. ولكون هذه المسألة طال فيها الخلاف بين الحنابلة وبين الأئمة الثلاثة وبين الحنابلة أنفسهم، فسأذكر بعض استدلالات الحنابلة رحمهم الله تعالى والجواب عليها. فمن أدلتهم على وجوب صوم يوم الغيم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصوم إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا أصل الحديث في الصحيحين. طيب، قال نافع مولى بن عمر يقول: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر، يعني من شهر شعبان، 29 يوما، يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، يعني خلاص إذن ثبت دخول رمضان، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، تتمت شعبان 30. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وقول نافع هذا الزيادة اللي هي من فعل ابن عمر هذا أخرجه أبو داود وأحمد رحمهم الله تعالى. قال الحنابلة رحمهم الله تعالى في تقرير استدلالهم على الوجوب، يعني كيف يدل هذا الحديث على الوجوب، قالوا: إن معنى قوله أقدروا له، يعني ضيقوا عليه، معنى أقدروا له ضيقوا عليه. طيب كيف فسرته بضيقوا عليه؟ قالوا إنه ورد معناه في اللغة، ورد معنى القدر في اللغة بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. قالوا: والتضييق هنا جعل شعبان 29 يوما. طيب ليش فسروا قدروا له بضيق عليه؟ قالوا: استدللنا على هذا التفسير بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، فوجب الرجوع إليه. إذن استدلوا بالحديث وبفعل ابن عمر، ثم قالوا اقدروا له يعني ضيقوا عليه. كيف فسرت ضيقوا عليه؟ قالوا: فسرناه لأن القدر بمعنى التضييق جاء في القرآن كما في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. طيب لماذا فسرته القدر بالتضييق هنا؟ قالوا: لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب الثاني، دليلهم الثاني، قالوا: ورد هذا، يعني صوم يوم الغيم، عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما، كعمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاستدلال بفعل الصحابة. طيب هذان ممكن هما أقوى أدلة الحنابلة رحمهم الله تعالى على الوجوب. يمكن أن يعني أن يجاب عن دليل الآن، الدليل الأول يعني القول الثاني، أجابوا عن دليل الحنابلة. فإحنا المنهج في هذا الشرح أننا الأصل أننا لا نذكر الخلاف المطلق إلا إذا كانت المسألة شهيرة، فإننا نذكرها ونذكر بعض الأدلة، وإلا فالأصل أن يكون التقرير والشرح على مذهب الحنابلة، يعني على المشهور مذهب الحنابلة. أجيب عن الدليل الأول اللي قالوا القدر بمعنى التضييق، قالوا إن هذا نعم يحتمل هذا الأمر، لكن يحتمل غيره، ومن أولى ما فسر به مقصود المتكلم هو المتكلم نفسه لأنه علم بمراده. يعني المتكلم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال اقتلوا له. طيب، يقول جاء في بعض الروايات، في بعض روايات الحديث كما في إحدى روايات البخاري، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وجاء في رواية مسلم فاقدروا له 30. فهذا مفسر ليقدروا له، اقدروا له يعني من التقدير أنه يقدر له 30، وليس المعنى يضيق عليه. ففسرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في بعض الروايات. وأجابوا عن الدليل الثاني الذين استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا نعم صحيح نقل عن بعض الصحابة، لكنهم لم يكونوا يجيبونه على مجموع الأمة، بل كانوا يصومونه احتياطا بخاصة أنفسهم. وما يدل على ذلك أنهم لم يلزموا الناس كلهم ولا أهل بيتهم بالصيام، صيام يوم الغيم، وما كان سبيله الاحتياط فلا يحمل على الإيجاب. هذه قاعدة، أن ما كان سبيله الاحتياط فلا يحمل على الإيجاب، لا سيما ما كان الأصل عدمه، أي سيما ما كان أصل عدمه، كما هنا في صوم يوم الغيم، فإن الأصل عدم دخول شهر رمضان، والأصل بقاء شعبان. فإذا قلنا نحتاط ما في إشكال، نحتاط، لكن لا نوجب، نحتاط ولا نوجب. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في تقرير هذه المسألة والاستدلال لها من للقولين، وأجابوا على أثر الوردة في الصحابة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما ذكر آنفا، بأن هذا يحمل على الاحتياط لا على الإجاب. قال بعض الأصحاب نصوص الإمام أحمد تدل عليه، يعني تدل على الوجوب. صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله لما نقل ذلك قال كذا قالوا، وعبارة كذا قالوا تتكرر عند ابن مفلح في الفروع، وهي وغالبا إذا جاء بها يقصد أنه يعني لا يوجد دليل واضح على هذه المسألة، يعني مثل قول يعني في نشرة الأخبار أحيانا يقول المقدم على حد زعمه، فمثلها قول ابن مفلح كذا قال. قال كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقلنا أن بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى أفردوا هذه المسألة بالتأليف، وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إيجاب الصوم ليلة الغمام. وهذا الكتاب يعني لم يوجد، لكن النووي رحمه الله في المجموع انتقى منه ونشره في كتابه المجموع، و نشر هذا الانتقاء في مجموع رسائل أبي يعلى التي نزلت قريبا بتحقيق أبي جنة الحنبلي وفقه الله تعالى. فنشر من ضمن رسائل أبي يعلى هذا المنتقى، وإلا الذي انتقاه النووي، وإلا فأصل هذه الرسالة لم يوجد. والنووي رحمه الله تعالى وابن أبي وأبو يعلى رحمه الله تعالى لما صنف هذه الرسالة رد عليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والنووي رحمه الله نقل أيضا منتقيات من رسالة الخطيب البغدادي في كتابه المجموع. لما رد الخطيب البغدادي على أبي يعلى جاء ابن الجوزي رحمه الله تعالى وألف رسالته درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، هذا كتاب مطبوع، ورد فيه على الخطيب البغدادي. وممن ألف فيها أحمد بن عبد الهادي في كتابه السحر في وجوب صوم يوم الغيم، والقتر ومرعي الكرمي في كتابه تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. وننبه إلى أن الشيخ بن قاسم رحمه الله ذكر في حاشية الروب أن ممن ألف فيها يوسف بن عبد الهادي ابن المبرد في كتابه درء اللوم، كذا ذكره الشيخ بن قاسم رحمه الله. والحقيقة أنني لم أجد في عداد مصنفاته عندما تكلم على مصنفات الحنابلة لم أجد هذا الكتاب، إنما أجد أنهم ذكروا هذا الكتاب له، بل إن كتاب درء اللوم لابن الجوزي كما تقدم آنفا. والذي ألف في هذه المسألة أحمد بن عبد الهادي أخو يوسف، أما يوسف فلم أجد أنه ألف في هذه المسألة. وهناك آخرون من الحنابلة ألفوا في هذه المسألة لكن رجحوا القول الثاني، ومنهم محمد ابن عبد الهادي في كتابه قامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم 30 من شعبان. وهذه المسألة أعني وجوب صوم يوم الغيم مما اختلف فيه الإقناع مع المنتهى. فصاحب المنتهى كما قلنا أنه ذكر أنهم يصومون وجوبا، أما الحجاوي لا، يقول وإن حال، قال الحجاوي في الإقناع: وإن حال دون منظره غيم أو قتر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 نصا، ولا تثبت بقية توابعه. واختاره الشيخ يعني به شيخ الإسلام رحمه الله وأصحابه وجمع قال: والمذهب يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا. فالحجاوي هنا تابع في اختيار شيخ الإسلام وأصحابه بعدم الوجوب، والفتوحي هنا تابع المرداوي في الإنصاف والتنقيح ومتقدم الأصحاب الذين ذكروا الوجوب. وإذا اختلف الإقناع والمنتهى يعني عند المتأخرين فالعبرة بما في المنتهى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قبل الخروج من عهدة الوجوب، ويترتب على كون احتياطا أنهم لو صاموا 30 يوما من رمضان أولها يوم الغيم ثم لم يروا هلال شوال فإنهم يصومون اليوم الواحد والثلاثين لكون اليوم الأول صاموه احتياطا. وعلى هذا فلو صامه لم ينل الاحتياط، وإنما صامه مثلا عن قضاء رمضان سابق أو لكونه وافق يوم اثنين أو خميس بنوى التنفل ثم بان لاحقا أنه من رمضان، فلا يجزئ عن لكونه لم ينوي أنه من رمضان. وقول المؤلف رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه، يعني لو صام يوم الغيم احتياطا لرمضان ثم تبين لاحقا أنه من رمضان بأن ثبتت رؤيته مثلا بموضع آخر، فيجزئه صوم يوم الغيم لأن صومه وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية، لأنه يعني قالوا أن هذا مستند شرعي صومه لأجل يوم الغيم كما قدموا في استدلالهم. وتمثيل الأصحاب رحمهم الله تعالى لتبين كونه من رمضان بثبوت رؤية الهلال يقينا في موضع آخر مبني على مسألة ستأتي، وهي: هل تكفي رؤية البلد الواحد ويجب بها الصوم على جميع الناس أو لا؟ وهي مسألة خلافية ستأتي بعد قليل إن شاء الله، والمذهب الاكتفاء بها كما سيأتي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت أحكام الصوم، أحكام صوم من صلاة التراويح وجوب كفارة بوطئ فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان لا بقية الأحكام. يعني إذا صام يوم الغيم هل تثبت جميع، ما دام أنه صام احتياطا فهل تثبت جميع أحكام الشهر لهذا اليوم أو لا؟ يقولون إن إذا صام يوم الغيم ما دام أنه احتياط فنقول يثبت له الأحكام المتعلقة بالصوم، أحكام التي تتعلق بالصوم فإنها تثبت له دون ما لم يتعلق بالصوم. فمن الأحكام التي تثبت له صلاة التراويح ليلته، لأنه صلى الله عليه وسلم وعد من صامه وقامه بالغفران ولا يتحقق فيه في قيامه كله إلا بذلك. طيب، ومنها أيضا كما ذكر المؤلف وجوب الكفارة بالوطئ فيه ما لم يتحقق أنه من شعبان. يعني إذا وطئ زوجته في يوم الغيم هذا فإنه تجب فيه الكفارة، أنه يجب صومه على المذهب. طيب قال ما لم يتحقق أنه من شعبان كيف؟ قالوا لو تم رمضان 30 يوما ثم لم يرى الهلال هلال شوال فإنهم يصومون 31. طيب صاموا اليوم 31، واحد من الصائمين كان جامع زوجته في أول يوم من رمضان اللي هو يوم الغيم، قالوا خلاص ما تثبت عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا تبين لنا أن يوم الغيم هنا من شعبان، فما دام أنه تبين من شعبان خلاص يكون واطئ في صوم تطوع فلا تجب فيه الكفارة، ولا تثبت بقية الأحكام التي لا تتعلق بالصوم مثل حلول أجل الدين. لو أن شخصا مثلا اشترى سيارة ب50,000 في أول يوم من رجب، طيب وعد البائع أن يسدد هذه القيمة أو هذا الثمن في أول يوم من رمضان، فلما جاء يوم 29 من شعبان صار فيه يوم غيم، صار فيه غيم لم يرى الهلال، على المذهب أنه يجب صوم يوم الغيم. طيب صاموا من الغد، يقولون لا يحل الدين، لا يكون الدين حالا في هذا اليوم. لماذا؟ قالوا هنا صام احتياطا، صام احتياطا، والأصل براءة الذمة من ثبوت شيء فيها، فلا نلزمه بالسداد إلا في اليوم الذي نتحقق أنه من رمضان وهو اليوم التالي ليوم الغيب، فنعمل بالأصل فيما عدا الصوم، ونعمل بالاحتياط في الصوم وتوابعه لعمل الصحابة المتقدم في أصل المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلحق بيوم الغيم، ما يلحق بيوم الغيم. يقول وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه في وجوب الشروع إذا غم هلاله، يعني أنه يلحق بمسألة صوم يوم الغيم لو نذر شخص أن يصوم شهر رجب مثلا أو أن يعتكف في شهر رجب أو في شهر شعبان، فحال دون رؤية الهلال في رجب أو في شعبان، فحال دون رؤية الهلال مانع من غيم أو قتر. قالوا فإنه يلزمه الشروع فيما نذر اعتكافه أو صومه فيه من يوم الغيم. لماذا؟ قالوا قياسا على ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الغيم، والواجب بالنذر يجرى مجرى الواجب بالشرع. إذن ما يلحق بيوم الغيم الشهر الذي نذر صومه أو نذر اعتكافه فإنه يشرع فيه من يوم الغيم فيه إذا كان شهرا معينا، يعني قال شهر رجب، شهر محرم، شهر صفر. لكن لو قال نذرت أن أصوم شهرا وأطلق، قالوا خلاص يلزمه 30 يوما من أي يوم، لا يلزم نوع الشهر. لكن لو قال نذرت شهرا معينا، شهر رمضان مثلا، شهر رمضان مثلا، شهر رمضان واجب الشرع، شهر رجب مثلا، فإنه يلزم من حين يوم الغيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والهلال المرئي نهارا ولو قبل الزوال للمقبلة، يعني أنه إذا رؤي الهلال في النهار فلا يكون اليوم الذي رؤي فيه الهلال هو اليوم الأول من الشهر، يعني لا يعتبر هذا الهلال لليلة الماضية، سواء كانت الرؤية له قبل الزوال أو بعده. طيب لماذا؟ يقولون لما روى أبو وائل قال جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تمسوا، نعم، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. رواه الدارقطني. وقوله ولو قبل الزوال هذه إشارة خلاف في المذهب، لأنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالتفريق بين ما قبل الزوال وبعده، وأنه إذا رؤي قبل الزوال فهو للماضية وإن رؤي بعده فهي للمقبلة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لليلة المقبلة لا يعني أن هذه الرؤية يعتد بها في ثبوت دخول الشهر، يعني لا نقول رؤية في الظهر خلاص إذن بكرة رمضان، لا، يقول لا بد أن يرى الهلال بعد تحقق الغروب، لا يكفي أن يرى في الظهر مثلا، لابد أن يرى بعد تحقق الغروب. فقوله للمقبلة المقصود به نفي أنها للماضية، وليس المقصود الاكتفاء به في إثباتها للمقبلة. فنقول لو رؤية الهلال ظهر يوم 29 من شعبان مثلا، فلا نقول إن الليلة المقبلة هي ليلة رمضان بهذه الرؤية، بل لابد أن يرى الهلال بعد تحقق غروب الشمس، بعد تحقق غروب الشمس. لذلك قال البهوتي رحمه الله في الكشاف تنبيه، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة، يقصد زكريا الأنصاري الشافعي، يقول المراد بما ذكر أي من أنه للمستقبلة دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى، أي فلا أثر لرؤية الهلال نهارا وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. هذا كلام الشافعية. قال البهوتي في الكشاف قلت ولعله مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق اللي هو خبر أبي وائل الذي ذكرناه قبل قليل، قال ولما يأتي في من علق طلاق امرأته لرؤية الهلال، يعني إذا قال زوجته طالق إن رؤي الهلال. قال الأصحاب إذا رؤي الهلال وقد غربت، إذا رؤي الهلال وقد غربت الشمس. قال فعلم منه، يعني من تقييد الأصحاب في باب الطلاق، في باب الطلاق رؤية الهلال المعتبرة بأنها بعد الغروب، قال فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة من المسائل التي فسرت في غير بابها انتبه لها، يعني هي مسألة في الصوم فسرت، فسر مقصود الحنابلة بها في باب الطلاق انتبه لها، وهذه من النوادر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس. هذا اللي قلنا قبل قليل، هل تكتفى برؤية الرأي الواحد أو نعم برؤية البلد الواحد لجميع الناس أو أن لكل بلد رؤيته؟ هذه مسألة خلاف المطالع. من المعلوم أن مطلع القمر يختلف من بلد لبلد، فهل هذا الاختلاف معتبر في الرؤية فنجعل لكل أهل مطلع رؤيتهم أو لا؟ هذه مسألة خلافية. وقبل أن نذكر حكم المسألة نحرر محل النزاع، فنقول لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أحوال كما ذكره ابن أبي عمر في الشرح الكبير. نعم، كما ذكره المرداوي في الإنصاف، يقول البلد الذي رؤي فيه الهلال فهذا تلزم أهله حكم الرؤية بلا خلاف. يعني لو رؤي مثلا في السعودية عندنا خلاص تلزمنا الرؤية، يلزم حكم الرؤية بلا خلاف. المسألة الثانية، أهل البلد الذين يتفق مطلع القمر لديهم مع بلد الرؤية فهذا تلزم أهله الرؤية بلا خلاف في المذهب. يعني لو أن بلدين يتفق مطلع القمر فيهما، فإذا رؤي الهلال في أحدهما لزم البلد الثاني الرؤية حكم الرؤية بلا خلاف في المذهب. نأتي إلى مسألة الخلاف، وهي أهل البلد الذين يختلف مطلع القمر لديهم مع بلد الرؤية، فهذه هي محل الخلاف، فهل يلزمهم حكم هذه الرؤية أو لا؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فلو رؤي الهلال في أقصى الغرب صارت هذه الرؤية معتبرة لأهل الأرض جميعا، وهذا من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. قالوا في وجه الاستدلال الخطاب موجه للأمة كافة، صوموا لرؤيته ليس لأهل بلد معين، فإذا رؤي ببلد فقد تحقق الشرط في الحديث فيلزم الصوم على جميع المسلمين بهذه الرؤية، وهذا كما قلنا هو المشهور عند الحنابلة. وهناك قول آخر في المذهب أن لكل أهل مطلع رؤيتهم، وهذا هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الحنابلة. يقول رحمه الله تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. والعمل لدينا في المملكة على خلاف المذهب، وأن العبرة برؤية أهل البلد. يقول المؤلف رحمه الله وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا، يعني إذا لم يعلم بالرؤية إلا من النهار، يعني يوم أفطروا في بعد اليوم 29 من شعبان لم يروا الهلال فأفطروا. جاء واحد مثلا في الضحى وقال إني رأيت الهلال يوم أمس، البارحة رأيت الهلال، فهنا يلزمهم الإمساك والقضاء، يلزمهم الإمساك والقضاء، يلزمهم الإمساك لحرمة الوقت، ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا اليوم كاملا، لأن الصيام الشرعي من طلوع الشمس وحتى غروب الشمس ولم نعم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ولم يتحقق هذا الأمر. وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل يلزم فيها الإمساك والقضاء، يلزم فيها الإمساك والقضاء، وهي ثمان مسائل، ثمان مسائل. الكافر إذا أسلم في أثناء رمضان، هذه المسائل الثمان يلزم فيها الإمساك والقضاء. كمن أسلم، يعني كافر أسلم في أثناء رمضان، فإنه يلزمه الإمساك. يعني أسلم مثلا في أثناء النهار، أسلم في اليوم الخامس العصر، فنقول الآن تمسك، من الآن تمسك وإذا تصوم الأيام اللاحقة له، ثم إذا يكون عليك قضاء يوم، قضاء يوم اللي هو اليوم الخامس، لأنك ما صمته كامل. طيب المسألة الثانية، المجنون إذا أفاق من جنونه أثناء نهار رمضان، أفاق مثلا في اليوم العاشر الظهر، في اليوم العاشر نقول تمسك ثم تقضي، تقضي هذا اليوم العاشر. المسألة الثالثة، الحائض أو النفساء إذا طهرتا أثناء نهار رمضان، فإن عليهم الإمساك والقضاء. الرابعة، المقيم إذا تعمد الفطرة، إذا تعمد الفطرة بدون عذر ثم سافر أثناء النهار، قالوا يلزمه الإمساك والقضاء. الخامسة، المرأة إذا تعمدت الفطر في نهار رمضان ثم تعمدت الفطر بدون عذر في نهار رمضان ثم حاضت أثناء النهار، قالوا يلزمه الإمساك والقضاء. المسألة السادسة، المسافر إذا قدم مفطرا، يعني رجع إلى بلده في أثناء النهار وكان مفطرا، يعني مثلا رجع من مكة إلى مثلا ساكن في الرياض، هو فرجع وصل إلى بلده الرياض الظهر في اليوم العاشر من رمضان كان مفطر، قالوا إذا وصل إلى بلده فإنه يلزمه الإمساك وقضاء هذا اليوم. السابعة، المريض إذا برئ من مرضه في أثناء النهار فيلزمه الإمساك والقضاء. الثامنة، الصغير إذا بلغ في أثناء النهار وكان مفطرا، وكان مفطرا فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. إذن يلزمهم القضاء لماذا؟ لوجود الفطر في أثناء النهار، ويلزمهم الإمساك لحرمة الزمن، لحرمة الزمن. طيب إذا قال قائل الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان، والصبي إذا بلغ مفطرا، والمجنون إذا أفاق أثناء النهار لم يلزمهم الصوم أو لم يلزمهم الصوم أول النهار، فلماذا ألزمناهم بالقضاء؟ يعني من الأصل، يعني الكافر لو كان ناوي الصيام من الفجر ثم أسلم الظهر، زين، فنقول يلزمه الإمساك من الظهر. طيب لماذا نلزمه بالقضاء وهو من الأصل ما يجب عليه الصوم؟ يقول هذه مبني على قاعدة قررها الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهي أن إمكان الأداء، القاعدة أن إمكان الأداء ليس بشرط، ليس بشرط باستقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. إمكان الأداء ليس بشرط باستقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، كما قرر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة 16 من قواعده، وذكر هذا المثال. طيب يزاد في حق المقيم الذي تعمد الفطر ثم سافر، والمرأة المتعمدة الفطر ثم حاضت، قالوا يزاد في التعليل لهم أنهم يلزمهم الإمساك عقوبة على فطرهم بدون عذر مشروع، حيث إنهم تعجلوا الرخصة قبل أوانها فيعاقبون بحرمانها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال في الصبي، قال في الصبي إذا بلغ بسن أو احتلام، إذا بلغ بسن أو احتلام، إذن الصبي إذا بلغ بسن أو احتلام ولم ينوي الصوم فهنا نقول يلزمه الإفطار، يلزمه الإمساك والقضاء. لكن إذا نوى الصوم من الليل، قال هنا يصح صومه ولا يلزمه القضاء، يصح صومه ولا يلزمه القضاء. وهذا قول في المذهب اختاره القاضي أبو يعلى وقدمه الموفق في المقنع. والمرداوي في الإنصاف ذكر الخلاف لكنه لم يرجح شيئا، وأما في تصحيح الفروع فقد رجح هذا القول الذي اختاره القاضي أبو يعلى، وكذلك في التنقيح اقتصر على هذا القول، وصاحب الإقناع والمنتهى اتفق على هذا القول فهو المعتمد عند المتأخرين ويكون هو المذهب. ولو لم يرجح صاحب الإنصاف بشيء، لأن كتاب تصحيح الفروع لاحق للإنصاف وأيضا التنقيح لاحق لهما، والمرداوي نص في مقدمة التنقيح على أن ما وجد في هذا الكتاب مخالفا لأصله، فالمعتمد ما في التنقيح لأنه وضع عن تحرير. طيب، لماذا صححوا صيام الصبي إذا نوى من الليل وبلغ في أثناء النهار، يعني لم يوجب عليه القضاء؟ قالوا لوجود النية منه للصوم من الليل، وهو ممن يصح صومه وتصح نيته. طيب، صومه في أول النهار نافل وفي آخر النهار فرض، قالوا هذا لا يمنع صحته، لا يمنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا. قالوا قياسا على ما لو شرع البالغ في صوم تطوعا ثم نذر إتمامه، يعني الشخص صام يوم الاثنين تطوع زين، ثم نذر لله عز وجل في أثناء النهار أن يكمل صوم هذا اليوم، فإنه قبل النذر يعد صومه تطوعا وبعد النذر يعد صومه فرضا. قالوا ومثله الصبي، فإنه يصح صومه من أول النهار ويكون أول صومه نفلا وآخره فرضا، وهذا لا يؤثر على صحة اعتباره صوما واجبا عليه، وأنه لا يلزمه فيه القضاء. طيب، المؤلف قال ما لم يبلغ صائما بسن أو احتلام، تقييده بسن أو احتلام لإخراج ما لو بلغ أثناء النهار بالإنبات، قالوا فيلزمه الإمساك والقضاء، فيلزمه الإمساك والقضاء لاحتمال سبق وجود التكليف، لاحتمال سبق وجود التكليف، وهذا ذكره الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. هنا المؤلف رحمه الله فرق بين مسألتين بينهما شبه من وجه واختلاف من وجه، وهما المسافر والصبي. السفر والصغر هذان مانعان من وجوب صوم رمضان أداء، أما السفر فلتخلف، أما المسافر فلتخلف شرط الإقامة، وأما الصبي فلتخلف شرط التكليف. طيب، يختلفان في التكليف، فالمسافر مكلف والصبي غير مكلف. فإذا كان هناك شخص مسافر ونوى أنه سيقدم بلده غدا نهارا، يعني مثلا شخص مسافر إلى مكة وهو من أهل مثلا الرياض، طيارته مثلا في الضحى وسيصل الرياض في الظهر، فهو علم أنه طبعا سيرجع إلى الرياض مثلا في عاشر رمضان، علم أنه في يوم عاشر رمضان الظهر سيكون في بلده في الرياض، قال هنا يلزمه نية الصوم من الليل، يلزمه نية الصوم من الليل، وإن كان لا زال فيه السبب المبيح للفطر، وإن كان لا زال فيه السبب المبيح للفطر، بخلاف الصبي، بخلاف الصبي. قالوا الصبي لو ولد مثلا صبي في ظهر يوم العاشر من رمضان عام 1426 ولم تتحقق في علامة من علامات البلوغ، فإنه سيتحقق بلوغه بالسن ظهر اليوم العاشر من رمضان عام 1441، فلا يلزمه أن ينوي الصوم من الليل ولو علم أنه سيبلغ غدا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه التكليف بعد، لكن إذا جاء ظهر ذلك اليوم فيلزمه الإمساك لوجود التكليف، ويلزمه القضاء لعدم وجود الصوم الكامل منه كما تقدم في الفقرة السابقة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل اللاحق ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم وتثبت بقية الأحكام. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن رؤية هلال رمضان، وذكر في هذه الجملة شروط الرؤية التي يثبت بها دخول الشهر، فذكر أنه يشترط في الرأي شرطان: التكليف والعدالة. العدالة يدخل فيها الديانة، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. فإذا أردنا أن نفصل في الشروط نقول هي أربع شروط: الإسلام والعدالة والبلوغ والعقل. فالإسلام فلا تقبل فيه شهادة الكافر، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال، فأذن في الناس أن يصوموا غدا. وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من إسلامه فأوجب الصوم برؤيته لما تحقق من إسلامه. فلو لم يكن الإسلام شرطا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين. والوصف الثاني العدالة، والأصحاب رحمهم الله تعالى يعرفون العدالة في باب الشهادات بأنها استقامة الدين والمروءة، والصلاح في الدين وأداء الفرائض واجتناب المحارم، فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة. وزاد الشيخ تقي الدين رحمه الله: أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان. واستعمال المروءة هو فعل ما يجمله ويزين، وترك ما يدنسه ويشين. يرجع في تفصيل الكلام عليه إلى باب الشهادات. فيشترط أن يكون الرائي عدلا ظاهرا وباطنا، يعني لا بد أن يكون الحاكم يعلم عدالة الرائي في الظاهر والباطن، فلا تقبل شهادة المستور. طبعا القاضي اللي هو الحاكم غالبا لا يعرف الشهود، لكن العمل الآن أن الشاهد يأتي معه من يزكيه ويشهد أنه ثقة عدل، وهذا المزكي لا بد أن يعرف هذا الشاهد معرفة تامة ليتمكن من تعديله. والدليل على اشتراط العدالة قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى باستشهاد العدول لأنهم هم الذين تقبل شهادتهم إذا أدوها، وهذا عام في أموال وغيرها. والشرط الثالث والرابع البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الرائي للهلال مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فلا يكتفى برؤية المجنون أو الصغير لأنه لا حكم لقولهما لارتفاع التكليف عنهما. والرؤية الهلال خبر ديني لا تشترط فيه شروط الشهادة المعروفة، وإنما تشترط فيه شروط الرواية، وهذا خاص بهلال رمضان. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل فيه وحده، يعني في هلال رمضان وحده دون غيره من الشهور. وقوله خبر يعني الإفادة برؤية هلال رمضان، هذا حكم ديني يكتفى فيه بالإخبار ولا تشترط فيه شروط الشهادة، من اشتراط لفظ أشهد إذا قال المؤلف أو بدون لفظ الشهادة، ومن التعدد، ومن كونه لا تقبل فيه شهادة المرأة فيما ليس بمال ويطلع عليه الرجال غالبا، فتقبل شهادة الشخص الواحد، فتقبل شهادة الشخص الواحد في دخول الشهر، لحديث ابن عباس المتقدم في شهادة العربي، وحديث ابن عمر أيضا أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. أما بقية الشهور فلا بد فيها من شهادة رجلين، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وأحمد. وقال ابن عمر وابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين كما عند البيهقي وغيره، وقد نقل الترمذي الإجماع على ذلك. ولأن ذلك ليس بمال اللي هو هلال شوال وغيره من الشهور، قالوا ليس بمال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين كالحدود والقصاص. وكان القياس أيضا يقتضي أنه حتى رمضان لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لكن ذلك ترك للاحتياط في دخول هذا الشهر. لذلك مما يترتب على كونه خبرا دينيا أنه وليس شهادة، أنه تقبل فيه شهادة العبد وشهادة الأنثى، وتقبل فيه بدون لفظ الشهادة. أما لو اعتبرنا أنه شهادة فلا بد أن يؤدي بلفظ الشهادة: أشهد أني رأيت الهلال. كما هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وأيضا مما لا يشترط فيه أن يثبت عند الحاكم، فلا يشترط لثبوت دخول الشهر أن يشهد به أو أن يشهد به عند الحاكم أو أن يحكم الحاكم بقبول شهادة هذا الشاهد. فلو أن شخصا سمع عدلا يخبر برؤية هلال رمضان ولم يعلن ذلك في الأخبار نحوها، لكنه سمع عدلا يخبر برؤية هلال رمضان، فإنه يلزمه الصوم ولو رد الحاكم شهادة هذا الشاهد، لجواز أن يكون الحاكم ردها لعدم علمه بحال المخبر لا لفسقه. لأننا قدمنا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون العدالة الظاهرة والباطنة في الشاهد، فلا يقبلون شهادة المستور، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت بقية الأحكام، يعني التي تتعلق برمضان بشهادة الشاهد الواحد، سواء كانت متعلقة بالصوم أو لا، يعني هذا غير ما لو كان يوم الغيم. قلنا في يوم الغيم لا يثبت من الأحكام إلا الأحكام المتعلقة بالصوم، مثل صلاة التراويح ومثل وجوب الكفارة بالوطي فيه ونحو ذلك. أما الأحكام التي لا تتعلق بالصوم مثل حلول الدين فهذا لا يثبت في يوم الغيم، إنما يثبت في اليوم اللاحق له لأنه يقينا من رمضان. لكن إذا رأى هلال رمضان شخص واحد فإن رمضان يدخل يقينا لا احتياطا، لذلك تثبت بقية الأحكام، يعني التي تتعلق برمضان سواء كانت تتعلق بالصوم أو لا تتعلق بالصوم، كحلول الديون ونحوها، فتثبت إذا دخل رمضان ولو دخل بشاهد واحد، مع أن حلول الدين يتعلق بالمال، والمال لا يقبل فيه، والمال وما يقصد به المال عند الحنابلة لا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين. لكن قالوا إننا حكمنا بثبوت أو بحلول الدين هنا تابعا لحكمنا بثبوت دخول رمضان، بثبوت دخول رمضان، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والقاعدة أنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا الفرع ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 33 بعد 100. القاعدة 33 بعد 100. طيب، طيب هنا نبيكم تتأملون هذه المسائل، هنا مسائل متعلقة برؤية الهلال، يعني بنأخذها على مسألة ومسألة لأجل ألا تشكل علينا. المسألة الأولى: إذا صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، يعني لو أن المسلمين مرة صاموا رمضان، يعني لم يثبت دخول رمضان بالرؤية، فصاموا فأكملوا شعبان 30 يوم، صاموا رمضان، يوم جاء اليوم 28 من رمضان يعني ليلة 29 رؤية هلال العيد، رؤية هلال شوال، هنا تحققنا يقينا أن اليوم الأول، أن اليوم 30 من شعبان الذي أتموا به شعبان صار من رمضان، لكنه لم يرى الهلال فيه، فهنا لم يصوموا إلا 28 يوم فقط. قالوا: فيفطرون يوم العيد ويصومون يوما بعده، يصومون يوما بعده، يعني يقضون يوما. لماذا؟ لأن الشهر لا يمكن أن يقل عن 29 يوما، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل. قال أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: عن الوليد بن عتبة قال: صمنا على عهد علي رضي الله عنه 28 يوما، فأمرنا علي أن نقضي يوما. قال الإمام أحمد: العمل على هذا، لأن الشهر لا يكون 28 يوما. طيب، يقضون يوما فقط، لماذا لا يقضون يومين؟ لأن الشهر قد يكون 30، لماذا لا يقضون يومين إنما يقضون يوما؟ قالوا: لا يلزمهم اعتبار الشهر 30، بل يعتبرونه 29 يوما، لأنه هو المتيقن، وكونه 30 يوما هذا مشكوك فيه والأصل عدمه، فالمتيقن أنه سيصير 29 يوما. قالوا: ولبعد الغلط بيومين، يعني كونهم يغلطون بيومين هذا بعيد، كونهم يغلطون بيوم واحد هذا يعني قريب ومحتمل. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يقول إذا صاموا بشهادة اثنين 30 ولم يروه أفطروا. طيب لو شهد بدخول شهر رمضان اثنين أو اثنان، شهد بدخول شهر رمضان اثنان أو أكثر، زين، فصمنا رمضان 30 يوم، صمنا رمضان 30 يوم. طيب في اليوم الثلاثين، اليوم الثلاثين ما رأينا الهلال، هلال شوال، هل نصوم 31؟ لا، نقص، نصوم 30 يوما ثم نفطر حتى لو لم نرى الهلال، حتى لو لم نرى الهلال، سواء كانت السماء بعد اليوم الثلاثين صحوا أو غيما. وإذا كانت يعني ليلة الواحد من شوال غيما، فهذا كما ذكره الفتوحي في شرح المنتهى أنه بالإجماع لا يصام اليوم الواحد الثلاثين إذا كان ليلة الواحد من شعبان من شوال إذا كان غيما، فإنه لا يصام. إذا دخل رمضان بشهادة شاهدين وتم 30 يوما وحجبهم عن رؤية هلال شوال الغيم، فإنه لا يصام شوال، لا يصام اليوم الواحد الثلاثين إجماعا. أما إذا كان صحوا فإنه فيه خلاف، لكنه الأصح أنه لا يصام، وهو المذهب. قالوا في تعليل ذلك لأن شهادة العدلين يثبت بهما الفطر ابتداء، فإثبات الفطر بهما تبعا لثبوت الصوم أولى. طيب كيف؟ يعني قالوا الآن احنا دخلنا رمضان بشهادة شاهدين، فإذا كملنا 30 يوم ودخلنا شوال هذه استتبعنا شهادة الشاهدين، استتبعنا شهادة الشاهدين اللي شهدوا بدخول رمضان. فقالوا إن شهادة إن الفطر في رمضان يثبت بشهادة شاهدين ابتداء، فكوننا نثبت أيضا بها دخول شوال تبعا من باب أولى، بخلاف ما لو شهد به شاهد واحد كما سيأتي. قالوا ولأن الشاهدين أخبرا بالرؤية السابقة، برؤيتهم هلال رمضان السابق عن يقين ومشاهدة، فلا يقابلها الإخبار بنفي وعدم لا يقين معه، لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخر. لأن إذا ما رأينا الهلال حنا، يمكن رأوه البلد الآخر، بلد المغرب، بلد الأندلس إلى آخره، فاحتمال أنهم رأوه. والشهر الشرعي قال لا يزيد عن 30 يوما، يزيد عن 30 يوما. طيب إذن هذه المسألة الثانية، قال لا بواحد، إيش تصويرها؟ يعني لو شهد واحد بدخول رمضان، قلنا شهر رمضان يثبت برؤية شخص واحد، طيب شهد واحد دخول رمضان فصمنا 30 يوم، يوم صمنا 30 يوم وجاء ليلة العيد، ليلة شوال ما رأينا هلال شوال، فهل نفطر أو نصوم اليوم الواحد ثلاثين؟ هنا الموفق ابن قدامة أطلق الخلاف في المقنع على وجهين، على وجهين. وذكر المرداوي في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنهم لا يفطرون بل يصومون 31 يوما، بل يصومون 31 يوم. وذكر ابن رجب هذا المثال في القاعدة 133، وذكر أن هذا هو أسر الوجهين وأشهر الوجهين، واقتصر عن المرداوي في التنقيح وتابعه الفتوحي هنا والحجاوي في الإقناع. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا يلزم الأخذ بشهادة واحد في دخول شهر رمضان، نعم يلزم الأخذ بشهادة واحد في دخول شهر رمضان وإثبات خروج الشهر بها أن نكون قد أثبتنا خروج الشهر بشهد واحد، وإثبات خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، يعني أنه إذا شهد بدخول رمضان شاهد واحد فقط ثم صمنا رمضان ثلاثين يوما ولم نرى الهلال الليلة التابعة للثلاثين، قالوا فإننا نصوم 31 يوما. لماذا؟ قالوا لأننا لو أخرجنا رمضان بإتمامنا الثلاثين فنكون كأننا أفطرنا بشهادة شهر واحد، لأن الشهر الواحد هو اللي دخلنا رمضان، يعني دخلنا رمضان بشهادة الشهر الواحد. فإذا خرجنا منه بعد أن صمنا ثلاثين قلنا خلاص ما رأينا هلال بنفطر، كأننا أفطرنا بشهادة شاهد واحد، كأننا أفطرنا بشهادة شاهد واحد. وإثبات خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وعندهم قول آخر كما ذكر فيه الموفق في الموقن على وجهين، القول الآخر أنهم يفطرون لأنه هنا يعني ثبت تبعا، يعني نخرج رمضان بشهادة الشهر الواحد تبعا لا استقلالا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال لا بالغيم. طيب بواحد والغيم يعني كيف؟ يعني لو صاموا يوم الغيم زين ثم أكملوا 30 يوم من رمضان أولها يوم الغيم ثم لم يروا هلال شوال، فهنا يصومون اليوم 31، يصومون اليوم 31. لماذا؟ لأنهم صاموا يوم الغيم احتياطا كما قلنا سابقا، احتياطا، يمكنه من رمضان يمكنه من شعبان فاحتاطوا. فلذلك إذا ما رأوا هلال يوم 30، نعم إذا ما رأوا هلال ليلة 31 يعني بعد 30 يوم من رمضان فإنهم يصومون اليوم 31. لماذا؟ قالوا لما لم نرى الهلال بعد اليوم 30 فإننا نتبين هنا أن يوم الغيم هو من شعبان وليس من رمضان، وأن شعبان كان تاما. قالوا هذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكره أبو داود في السنن، أن ابن عمر كان يصوم يوم الغيم ويفطر مع الناس ولا يحتسب يوم الغيم الذي صامه. طيب ثم الآن المسألة التي بعدها أبيكم تنتبهون لها. ونختم بها لأنه فاجأنا الوقت. يقول فلو غم لشعبان ورمضان وجب تقدير رجب منه شعبان ناقصين فلا يفطر قبل 32 بلا رؤية، وكذا الزيادة لو غم لرمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان ناقصين. طيب أريدكم بس تتأملون معي في المسألة، يعني نصورها على نقطة نقطة. هذه المسألة تترتب على صوم يوم الغيم، طبعا تترتب على صوم يوم الغيم. قالوا قد يقع إغمام الهلال في شهرين متتاليين فيلزم من أن يصوم المسلمون رمضان بزيادة يومين على الصوم الواجب، على الصوم الواجب. إما أن يغم لشعبان ورمضان ولا يرون الهلال فيصومون 32 يوم، وإما أن يغم لرمضان وشوال ولا يرون الهلال فيصومون 31 يوم. كيف؟ المسألة الأولى إذا غم هلال شعبان وهلال رمضان، زين يعني يوم 29 من رجب اللي هو وافق البارحة، زين لو حجب رؤية هلال غيم، حجب رؤية هلال غيم، فعلى المذهب أنه يدخل شعبان، دخلنا شعبان. يوم جاء 29 من شعبان حجب رؤية الهلال هلال رمضان غيم، خلاص على المذهب يكون 30 من شعبان هو الأول من رمضان، يوم الغيم هو الأول من رمضان. طيب إذن اعتبرنا رمضان رجب وشعبان ناقصين، زين الأول من شعبان احتمال يكون 30 من رجب واحتمال يكون الأول من شعبان، حطيناه الأول من شعبان لأنه يوم الغيم. الأول من رمضان احتمال يكون من شعبان واحتمال يكون من رمضان، حطيناه من رمضان، زين فحطينا يومين احتياط، حطينا يومين احتياط. طيب صمنا رمضان 30 يوم، يوم جاء اليوم 30 ما رأينا هلال، نقول نصوم يوم زيادة لأنه احتمال أن اليوم الأول من شعبان اللي قلنا هو يوم القيام يمكنه اليوم 30 من رجب، خلاص نصوم اليوم 31 من رمضان. طيب صمنا اليوم 31 ما رأينا هلال، نصوم اليوم 32 لماذا؟ لأنه احتمال أن اليوم الأخير من شعبان اللي حال دونه الغيم احتمال أنه من شعبان ليس من رمضان، لأننا احتطنا بيومين تنزيد يومين تنصوم 32 يوم، 32 يوم هذا إذا غم لشعبان ورمضان. وجب تقدير رجب أنه شعبان ناقصين، زين؟ فإذا قدرناهما ناقصين نسبق شعبان ونسبق رمضان. طيب سبقناهم يوم، كل واحد سبقناه يوم، تممنا رمضان 30 يوم ما رأيناه صومنا اليوم 31 لأنه احتياط، حنا سبقنا ما رأيناه صومنا اليوم 32 لأنه احتياط، خلاص نصوم 32 يوم. زين هذه المسألة. قال وكذا الزيادة لو غم لرمضان وشوال أكملنا وأكملنا شعبان ورمضان وكان ناقصين. كيف غم لرمضان؟ كيف اليوم 29 من شعبان صار يوم غيم قبل المغرب ما رأينا هلال، خلاص ندخل رمضان احتياطا. زين دخلنا رمضان احتياطا صمنا رمضان صمنا 30 يوم. زين اليوم 30 ما شفنا الهلال، نقول نصوم يوم ثاني لأن ندخلنا رمضان احتياطا صمنا. طبعا ما صمنا أو ما صم اليوم ليلة 31 هذه أيضا ليلة غيم، ليلة غيم فنصومها أيضا. ما دمنا صمناها، ما دمنا صمناها إذن فحنا زدنا يومين، زدنا يوم صمنا الحين 31. طيب قال فبانا ناقصين، شلون فبانا ناقصين؟ هو كان ناقصين يوم بشعبان بشوال، يوم 27 من شوال ليلة 28 زين ليلة 28 رأينا هلال ذي القعدة، بس لنا 27 من شوال رأينا هلال ذي القعدة، إذن تبين أننا زايدين يومين من رمضان. الأصل صوم رمضان 29 يوم صار ناقصين، صار ناقص رمضان وصار شوال صار شعبان ناقص لأننا تممنا نعم ليلة صار شعبان تام وصار رمضان تام، صار رمضان بالعكس صار شعبان ناقص وصار رمضان ناقص. حنا فرضنا تمام شعبان ورمضان، فرضنا تمام شعبان ورمضان يوم صمنا 31، صمنا 31 لأننا قلنا يمكن شعبان تام وقلنا يمكن رمضان تام، صمنا 30 على أنه رمضان تام، صمنا 31 على أن شعبان تام. زين الحين صمنا 31 يوم، يوم يوم من شوال جلسنا 27 يوم، ليلة 28 يوم من ليلة 28 من شوال، ليلة 28 من شوال وش صار؟ رأينا هلال ذي القعدة. تبين أننا ناقصين يومين من شوال، اليومين من شوال اللي ناقصينهن صار شوال بادي من اليوم 30 من رمضان، صمنا رمضان 31 يوم شوال بادي من 30، من 30 رمضان ترى بادي شوال 30 31 هذه تبع شوال، فشعبان تبين انه ناقص 20 يوم نعم رمضان تبين انه ناقص وشعبان تبين انه ناقص. يعني لو غم هلال ورمضان وشوال فاعتبرنا شعبان 29 يوم ثم صمنا رمضان ولم نرى هلال شوال بعد اليوم 30، فإننا نصوم اليوم 31 لكوننا صمنا يوم الغيم احتياطا للشهر كما قدمنا. فإذا رأينا في نهاية شوال رأينا هلال ذي القعدة في الليلة التالية لليوم 27 تبين أننا صمنا من رمضان يومين زيادة، ويتبين أن شهر شعبان وشهر رمضان كانا ناقصين. الفائدة الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يقول قالوا يعني العلماء وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. في أسئلة؟ السلام عليكم شيخ عبد الله، شكرا لكم. شيخنا فيه مجموعة من الأسئلة لعل ننتقي أبرزها وأظهرها. السائل الأول يقول أحسن الله إليكم، لماذا قالوا الحنابلة بكراهة صيام يوم الشك مع أن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يفيد التحريم؟ طيب أحسنت، يقول لماذا قال الحنابلة رحمهم الله تعالى بكراهة صوم يوم الشك مع أن الحنابلة أو مع أن ظاهر حديث ابن عمر، لعله يقصد ظاهر حديث عمار بن ياسر، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحنابلة رحمهم الله تعالى كما قلنا هنا نهي عن صوم يوم الشك، وهنا فعل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني فهمنا من فعل الصحابة أن يوم الشك هو يوم، نعم فهمنا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يوم الغيم ليس هو يوم الشك، هذه المقدمة الأولى، أن يوم الغيم ليس هو يوم الشك. المقدمة الثانية قالوا جمعا بين فعل الصحابة وبين النهي عن صوم يوم الغيم، نعم وبين النهي عن صوم يوم الشك، فرقنا بينهما فجعلنا يوم الغيم هو يوم الثلاثين، نعم فجعلنا يوم الغيم الذي هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فهذا يكون يوم الغيم، ولا يحرم صومه لفعل الصحابة، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل يباح صومه لفعلهم رضي الله تعالى عنهم، ويكره صوم يوم الشك، يكره صوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فالجمع بين فعل الصحابة وبين النهي قالوا، فجمعا بينهما قالوا نحمل النهي على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة ونحمل يوم الشك على يوم الصحو لا على يوم الغيم. نعم السلام عليكم شيخ. سائل يقول ما معنى اتفاق المطالع واختلافها؟ أحسنت، اتفاق المطالع يعني أن القمر أو الشمس تطلع من مكان معين، تطلع من مكان معين في البلد، فمطلع القمر ومطلع الشمس يختلف من بلد لبلد، ولذلك قال الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهذا يدل على اختلاف مشارق الشمس ومغاربه ومشارق القمر ومغاربه. وحد بعضهم البلد التي تتفق فيها المطالع في قرابة 2000 كيلو. نعم أحسن عليكم شيخ. سائل يقول في مسألة اختلاف المطالع ذكرتم الاتفاق على أنه إذا رآه أهل بلد فيلزم الآخرين من ذات البلد، ومثلتم لذلك بالسعودية، فهل المقصود بالبلد المدينة المعينة أو الدولة بكافة حدودها كما هو ظاهر تمثيلكم؟ أحسن الله إليكم. هو الأصل في البلد لأن يكون المدينة، أن يكون المدينة، هو صح، تنبيه جيد، البلد المقصود به المدينة وليس الدولة. نعم أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا ثبت الشهر نهارا فأمسكوا بعد ذلك وكان قد جامع أهله قبل علمه بدخول الشهر، فهل عليه كفارة؟ طيب أحسنت، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الجماع، وأنه نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة، ذلك قالوا وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، يلزمه الكفارة هنا على المذهب. نعم أحسن عليكم. قل لماذا لا يقال بصحة خبر الصبي في دخول الهلال استنادا بأنها ليست شهادة؟ طيب ما عندي جواب عنه الآن، ولعلنا لعلي أبحثه إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال يقول: فإن لم يرى الهلال ليلة الثلاثين لم يصوموا، يقول ما الحكم الوضعي؟ السؤال غير واضح. يقول هذا ذكر المصنف ذكر حكم تكليف، يقول لم يصوموا، يقول ما الحكم الوضعي لو صاموا؟ آه لو صاموا قلنا أنه يكره، يكره، لكن هذا طبعا هذا حكم تكليفي ليس حكم وضعي. يكره لو صام، وهذا هو يوم الشك على المذهب. نعم أحسن الله عليكم. لعل شيخ السؤال يقول: ما السبب أن تعود العبرة إلى ترجيح قول صاحب المنتهى وتقديمه على صاحب الإقناع؟ أحسنت. صاحب المنتهى رحمه الله تعالى اعتمد التنقيح، اعتمد التنقيح وترجيحات المرداوي في التنقيح وفي الإنصاف. أما صاحب الإقناع يخالف التنقيح كثيرا، والتنقيح معتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. صاحب الإقناع يخالف الحنابلة، نعم يخالف التنقيح ويخالف المرداوي ويرد عليه أحيانا، ولذلك وهذا هو سبب تقديم المنتهى على الإقناع. وصاحب الإقناع يعني كثيرا ما أو رجح يعني في كتابه في عدة مسائل يرجح رأي الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أحد الحنابلة الكبار رحمه الله تعالى. نعم شيخ حسن الله عليكم. السائل يقول: ما وجه التفريق بين من كان مسافرا ثم علم أنه سيقدم غدا، وبين من كان صغيرا وعلم أنه يبلغ غدا؟ ذكر المؤلف قال لعدم التكليف، يعني الفرق في التكليف، هذا مكلف وعلم أنه سيقدم غدا فيلزمه الصوم، وهذا صغير وعلم أنه سيبلغ غدا فلا يلزمه نية الصوم. لماذا؟ لأنه لم يكلف حتى الآن، وهذا مكلف المسافر. طبعا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر على المسافر في هذه المسألة من مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي رحمه الله. نعم السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا عبر المؤلف بقوله ظنيا واحتياطيا؟ ألا يكفي التعبير بأحدهما؟ الظني يرجع إلى الحكم، حكما ظنيا يعني حكما ليس يقينيا، واحتياطا يرجع إلى الفعل فهو بفعله يحتاط، فثبوت كونه من رمضان هذا حكما ظنيا، والاحتياطا فعل المسلم للصوم وفعله احتياطا. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وباقي الأسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في القناة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.